إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا المرض هو مرض الشهوة. فالمرأة إذا رققت كلامها وتغنجت في لغتها أثارت شهوة الذين في قلوبهم مرض. فهذه الحوادث التي حدثت في البلد مؤخرا تدل على مرض في القلوب. ولما كان العلماء للناس بمنزلة الآباء وكان الآباء يهتمون بعلاج الأبدان كان العلماء يهتمون بعلاج القلوب. فإذا كان الآباء هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة لا يعرفون الشر ولا يعرفون المعصية، لأن له ليست لهم إرادة الشر ولا قدرة على الشر، إنما جبل ذلك. رأيت أن من واجبي نحو أبناء الشباب في هذا البلد الطيب وفي القرى المجاورة أن أدعوهم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، حتى أصف لهم الدواء بعد أن فاحت رائحة الداء. كان من الواجب علي وقد حدث ما حدث أن أدعو هؤلاء الشباب جميعا لأصف لهم الدواء بعد أن فاحت رائحة الداء. فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. يا شباب الشين ويا شباب القرى المجاورة ويا شباب المسلمين في كل مكان، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إن لنا قيما ومبادئ تدعون هذه القيم والمبادئ إلى الفضيلة وتنهانا عن الرذيلة. لو لم تكن لنا من ربنا شريعة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكان في قيمنا ومبادئنا ما ينهانا عن الفحشاء والمنكر، فكيف إذا اجتمعت الشريعة مع هذه المبادئ والقيم في النهي عن الفحشاء والمنكر؟ يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالذي يرتكب الفواحش خالف المبادئ والقيم وخالف الشريعة وأودى بنفسه فأنزلها منزلة البهائم. فإن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم كما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه بالعقل ليحكم عقله في شهواته، فتكون شهواته خاضعة لعقله، فإذا غلبت الشهوات العقل نزل الإنسان بنفسه إلى أسفل سافلين وحط نفسه موضع البهائم التي لا عقل لها وهي تجري وراء شهواتها فتأتيها في كل مكان حتى في الشوارع أمام الجميع لا تختفي منهم، لأنها لا تعقل أن هذه الفواحش ارتكابها في الشوارع يقدح فيها بها ويخل بها. فالإنسان إذا لم يحكم عقله في شهوته حط نفسه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، حط نفسه من الدرجة العليا التي يمكن أن يرتقي إليها درجة الملائكة إلى الدرجة السفلى درجة الشياطين. فإن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة وجعلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لا يعرفون الشر ولا يعرفون المعصية، لأن له ليست لهم إرادة الشر ولا قدرة على الشر، إنما جبلوا على الخير وعلى فعل الخير. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أم فلا يكون من الملائكة إلا الخير، ولا تدعو الملائكة إلا إلى الخير. أما الشياطين فالشر غالب عليهم، فلا يكون منهم إلا الشر، ولا يدعون إلا إلى الشر. وخلق الله تعالى الإنسان وجعل له إرادة وقدرة مزدوجتين. جعل الله تعالى للإنسان إرادة يريد بها الخير ويريد بها الشر، وجعل له قدرة يريد بها الخير ويريد بها الشر. وأمر الله تعالى الإنسان أن ينمي في نفسه جانب الخير وأن يميت في نفسه جانب الشر، وجعل جزاء ذلك الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت لك إرادة صالحة لإرادة ضلت بسببها عقول وحارت في فهمها الباب، وتغنى بعضهم بجهله بها وبحقائقها، فقال: جئت إلى الدنيا لا أدري لماذا جئت، ولا من أن تستجيب لداع الخير الذي يدعوك إليه، وأن تأبى أن تجيب دعوة من يدعوك إلى الشر. فإذا نمى الإنسان في نفسه جانب الخير واجتهد في فعل الخير ارتقى وارتفع إلى درجة الملائكة. وقد تكلم العلماء في مسألة المفاضلة بين الملائكة والصالحين من بني آدم، فذهب بعضهم إلى أن الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة، لأن الملائكة لم يعطوا القدرة على الشر، أما الإنسان فقد أعطي القدرة على الخير والقدرة على الشر، فلما غلب جانب الخير على جانب الشر فهو من هذا الباب ومن هذه الناحية أفضل من الملائكة. فإذا زكى الإنسان نفسه ارتقى بها إلى أعلى الدرجات، ارتقى بها إلى منزلة الكرام البررة، وإذا دساها فقد حط نفسه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. والعقل يوجب على الإنسان أن يخالف نفسه وهواه وشيطانه الذين يدعونه إلى الشر ويؤزونه إليه أزا. والعقل يوجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في ذات الله عز وجل حتى تقيم دين الله، وذلك بأن تأتمر بما به الله أمر، وأن تنتهي عما الله عنه نهى وزجر. ثم إن هذه الحوادث بارك الله فيك إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم إدراك هؤلاء الشباب للوظيفة التي نيطت بهم في هذه الحياة. ما هي وظيفتك في هذه الحياة؟ ما هي غايتك في هذه الحياة؟ لماذا خلقت؟ هذه الحوادث التي حدثت في البلد مؤخرا تدل على أن الشباب لا يعرفون وظيفتهم ولا يعرفون غايتهم ولا يعرفون منتهاهم. لذلك رأيت في هذا اللقاء الطيب المبارك أن أذكر هؤلاء الشباب ومن يبلغهم صوتي في كل مكان بهذه الأسئلة الملحة التي يجب على كل عاقل أن يطرحها على نفسه بين الحين والحين: من هو الإنسان؟ من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ هذه أسئلة وراءها حقائق أفلح من أدركها وحققها، وخاب وخسر من جهلها ولم يدركها. من هو الإنسان؟ من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين انتهي، أسئلة وراءها حقائق. أفلح وأنجح من أدركها وقام بها وحققها، وخاب وخسر من جهلها ولم يقم بها. هذه الأسئلة، من هو الإنسان ومن أين جاء ولماذا جاء وإلى أين ينتهي، بارك الله فيكم، أين نجد جوابها؟ نجد جوابها في كتاب ربنا عز وجل الذي قال فيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الأسئلة ضلت بسببها عقول، وحارت في فهمها ألباب، وتغنى بعضهم بجهله بها وبحقائقها، فقال: جئت إلى الدنيا لا أدري لماذا جئت ولا من أين أتيت. هذا إنسان غبي، أحمق، جاهل، خاسر. أما المسلم الواعي العاقل فهو يعرف من هو، من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين ينتهي. وصورة واحدة في القرآن الكريم قد تولت الجواب الكافي على هذه الأسئلة، ولذلك سماها الله تعالى سورة الإنسان. سورة الإنسان تعرفك أيها الإنسان بنفسك، تعرفك بوظيفتك في هذه الحياة، تعرفك بهدفك في هذه الحياة، تعرفك بغايتك التي ترجوها وتطلع إليها في هذه الحياة، تعرفك بنهايتك التي ستنتهي إليها. فمع سورة الإنسان نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا الاستفهام يسمى استفهاما تقريريا فهل هنا بمعنى قد الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النطفة هي ذلك الماء الدافق ويراد به بنو آدم الإنسان الأول آدم عليه السلام أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مش آدم مخلوق وكل مخلوق له بداية قبل هذه البداية كان عدما وبنو آدم مخلوقون قبل بداية خلقهم كانوا عدما كلنا لنا تاريخ ميلاد على اختلاف أعمارنا كلنا لنا تاريخ ميلاد ولد فيه أين كان قبل هذا التاريخ لم يكن شيئا مذكورا إذن الأصل فيك يا إنسان العدم الأصل فيك العدم فمن الذي أخرجك من العدم إلى الوجود ومن الذي وهبك الحياة بعد الموت قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من المتكلم الله تبارك وتعالى يبقى من الخالق الله تبارك وتعالى لم يختلف الناس في هذه الحقيقة أن الله تبارك وتعالى هو خالق الإنسان وخالق الخلق أجمعين ولم يحصل على مدار التاريخ أن أحدا ادعى أنه الخالق. هناك من ادعى الألوهية وهناك من ادعى الربوبية، لكن لم يدعي أحد أنه خلق الخلق. فالله يقول إنا خلقنا الإنسان، فالله هو الخالق ولا خالق غيره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. كما قلت الإنسان يطلق ويراد به آدم، ويطلق ويراد به بنو آدم، ويعرف المراد من القرينة الموجودة في السياق. فقوله تعالى هنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة، يبقى ما المراد بالإنسان؟ بنو آدم، لأن آدم ما خلق من نطفة، إنما خلق من ماذا؟ من طين. والله تبارك وتعالى قد جمع بين مادة خلق الإنسان الأول وبنيه، فقال عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. النطفة هي ذلك الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان، وهي معروفة وسميت نطفة لأنها قليلة، وإحنا بالعامية بنقول على الشيء قليل نطفة، نطفة يعني حاجة قليلة. فالنطفة سميت نطفة لأنها شوية مية صغيرين كده، شوية مية صغيرين فسميت نطفة. ما معنى أمشاج؟ من نطفة أمشاج، أي نطفة مختلطة، من نطفة مختلطة. ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا سمي الماء المجتمع من الماءين نطفة إيه؟ أمشاجا، نطفة أمشاجا. فالنطفة الأمشاج هي الماء المجتمع من ماء الرجل ومن ماء المرأة. والله تبارك وتعالى يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائب المرأة. فالإنسان يكون من ماء أبيه ومن ماء أمه، الإنسان يخلق من ماء أبيه ومن ماء أمه، والماءان إذا اختلطا سميا نطفة. إلى الأرض كيف سطحت؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ولذلك قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياك، كنتم أمواتا فأحياك. فأنت قبل أن تولد كنت نسيا منسيا، كنت عدما، لم تكن شيئا مذكورا. من الذي أخرجك من العدم إلى الوجود؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا أخرجك الله من العدم إلى الوجود؟ لماذا وهبك الله الحياة؟ ما هي الوظيفة التي أراد الله منك أن تقوم بها بهذا الخلق؟ قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره ونمتحنه، نختبره ونمتحنه. فأنت مخلوق للاختبار، مخلوق للامتحان. قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأنت مخلوق لتبتلى، أي تختبر بالتكاليف الشرعية. اللي ملخصها افعل ولا تفعل، ملخصها افعل ولا تفعل. ومن اعظم ما امر الله تبارك وتعالى به التوحيد، ان تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. ومن اعظم ما امر الله به بعد التوحيد ان تقيم الصلوات الخمس كما امرك الله سبحانه وتعالى. ومن اعظم ما نهاك الله عنه الشرك، ومن اعظم ما نهاك الله عنه بعد الشرك الزنا، الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. فأنت في هذه الحياة مخلوق للقيام بما أمرك الله به واجتناب ما نهاك الله عنه. والله سبحانه وتعالى وهبك من الحواس ما تستطيع به أن تتعرف على هذه الغاية التي خلقك الله لها. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فلك عينين ولك أذن ولك عقل، لا بد أن تستعمل هذه الحواس فيما أريد بها أو أريد منها، ولا تعطلها فيعاقبك الله على الحرمان منها. إن الله تبارك وتعالى قال في أقوام: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أتدرون لماذا ختم الله على قلوبهم وسمعهم وجعل على بصرهم غشاوة؟ لأنهم عطلوا هذه الحواس فلم ينتفعوا بها، لم يستغلوا البصر في التأمل في خلق السماوات والأرض، لم يستغلوا البصر في النظر في ملكوت الله ليستدلوا بذلك على عظمة الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيجب عليك أيها الشاب أن توظف هذه الحواس في وظيفتها التي خلقها الله من أجلها. يجب عليك أن تقلب بصرك آناء الليل وأطراف النهار في الكون من حولك وفي نفسك، وفي نفسك تتأمل في نفسك وتتدبر جميل صنع الله فيك. فإن الله قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. إن كفر الإنسان بالله أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكل هذه الآيات تأمر الإنسان أن ينظر بعينيه إلى عجيب خلق الله ليستدل بذلك على توحيد الله عز وجل. سمعك، أنت مأمور أن توظف هذا السمع فيما خلق له، أن تستمع إلى آيات الله بعينك، ترى آيات الله المسطورة في الكون وبسمعك تستمع إلى آيات الله المنزلة في القرآن الكريم، وعقلك يفكر فيما تراه عينك وتسمعه أذناك، فيعتقد ويصدق أنه لا إله إلا الله، فجعلناه سميعا بصيرا. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام عقلاؤهم يستعملون بصرهم وسمعهم وعقولهم في التعرف على الله عز وجل قبل أن يجيئهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أولو الأحلام منهم النهى يعلمون أنه لا إله إلا الله، وذلك باستخدام العينين والأذنين في التأمل وفي النظر في خلق الله عز وجل، وإعمال العقل فيما ترى العين وتسمع الأذن. إذا أطلق الشكر مقابل الكفر فما المراد به؟ الإيمان. إذا أطلق الشكر مقابل الكفر يبقى مربي الشكر الإيه؟ الإيمان. يبقى أنت لما ربنا خلقك مش دي نعمة؟ إن الأثر ليدل على المسير وإن البعر ليدل على البعير. الفلاح لما يسقي غيطه ويجوا انت 3-4-5 ايام ما يروحش على ارض تشف وتجف، لما يروح يزور الارض اول ما ينزل ويلاقي اقدام قدامه، لان الانسان لما يمشي في الارض طرية رجليه بتأثر فيه، فصاحب الغيط بقاله 5 ايام ما سرحش، اول ما ينزل الغيط ويلاقي فيه اقدام قدامه يعرف ايه؟ ان في ناس مشت هنا، ان الاثر يدل على المسير وان البعر يدل على البعير. الفلاح روح النهاردة اخر النهار كنس المربط بتاعه مربط البعير في الغيط، كنسه ونظفه وردمه عشان الصبح يجي لقي نظيف. لو سرح الصبح ولقى بعر في المربط هيعرف ايه؟ ان في ناس ربطت بهايمها هنا. هذه امور بدهية. فقص بن ساعدة يقول ان الاثر يدل على المسير وان البعر يدل على البعير. طب تعالى بقى من هذا الدليل الواضح ده، الدليل البده العقل ده، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وليل ونهار يتعاقبان، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فهذه الحواس لو أحسنت توظيفها لعرفت الله عز وجل من غير شرع ومن غير قرآن ومن غير رسل. ومع ذلك فالله لم يكتفي بما وهبك من الحواس التي تتعرف بها عليه، حتى أرسل إليك الرسل مبشرين ومنذرين. قال إنا هديناه السبيل، فجعلناه سميعا بصيرا. وكان السمع والبصر مع العقل كفاية إن الإنسان يتعرف على خالقه، لكن الله تعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين. قال ولكل قوم هاد، إنا هديناه السبيل. الهداية هنا معناها هداية البيان والإرشاد والدلالة والتعليم التي يقوم بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فرسل الله يهدون الناس، أي يدلونهم هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. إنا هديناه السبيل، وربنا بقى سابق في مفترق الطرق، قال لك دي سكة الخير ودي سكة الشر، ده طريق الجنة وده طريق النار، ده طريق السعادة وده طريق الخيبة والخسران، وانت بقى اختار. لا اكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس المؤمن ليه جزاء والكافر ليه ايه؟ ليه جزاء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة. إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. إذا أطلق الشكر مقابل الكفر فما المراد به؟ الإيمان. إذا أطلق الشكر مقابل الكفر يبقى المراد بالشكر الإيه؟ الإيمان. يبقى أنت لما ربنا خلقك مش دي نعمة؟ مش دي نعمة من ربنا؟ لما ربنا جعلك سميعا بصيرا مش دي نعمة؟ لما ربنا هداك السبيل قال لك الطريق ده يصلحك وينجيك وهذا الطريق يهلكك مش دي نعمة؟ يبقى إذا أنت آمنت بالله فقد شكرت، ومن كفر بالله فقد كفر، إما شاكرا وإما كفورا. بس الجزاء إيه؟ ماذا بعد ذلك؟ هذه هي وظيفتنا، من أين جئنا ولماذا جئنا إلى أين ننتهي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. السلاسل قيود الحديد توضع في الرجلين، السلاسل قيود من حديد توضع في الرجلين، والأغلال قيود من حديد توضع في الأيدي. الكلبشات الحديد معروف، الكلبشات الحديد معروف، بس السلاسل عند ربنا، ربنا يقول ثم في سلسلة ايه ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قيل تدخل السلسلة من دبره وتخرج من فيه وتضم رجليه الى يديه الى عنق، ويلقى هكذا في جهنم مغلول الايدي والارجل. انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. مأواهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعير عشان ما تضعفش ابدا. شفت كده لما تجمع الكناسة وتقعد تولع فيها وبعدين تلاقي النار ضعفت ولسه فاضل اشياء من حرقتش، تكب على شوية جاز تشعللها تاني. كذلك يفعل باهل النار، كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين انه امرهم بالعمل على انجاء انفسهم من هذه النار، وامرهم بالعمل على وقاية انفسهم من هذه النار. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا من رحمة الله بنا نحن المؤمنين، يأمرنا ان نعمل على وقاية انفسنا واهلينا من هذه النار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تقي نفسك من النار؟ باقامة دين الله، بان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أن تذر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلا تأكل الربا ولا تشرب الخمر ولا تزني ولا تعق والديك ولا تسئ الجوار، وتقي أهلك بأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. النار أيها الأحبة لا يستهان بها، إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، نسبة نار الدنيا إلى نار الآخرة نسبة 1 إلى 70. إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله ان كانت لكافية، لو كانت نار الاخرة مثل نار الدنيا كتكفي. قال لكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها، فمن الذي يصبر على هذه النار؟ زجاجة المصباح، زجاجة المصباح بعد ايقاد ساعة او نصف ساعة ما تقدرش تمسكها الا ما تبرد، زجاجة المصباح، كباية الشاي بتصب الشاي من البرادة على كباية تنزله من النار تصبها، ما تبقاش تمسك الكباية مرة واحدة، بتستنى على ما تبرد. المؤمنون الذين صلحت عقائدهم وصلحت أعمالهم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كيف يكون حاله؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. واحد خايف من النار ينام ازاي؟ الواحد لما يبقى خايف من النار ينام ازاي؟ عافانا الله والمسلمين، هو لو صفارة ضربت بالليل الناس استحت من النوم، ايه حريقة؟ مين اللي هيجي نوم يكفي الباب ويخش ينام لما يطمئن ان النار انطفت؟ طيب، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، الله أخبرنا جميعا أننا واردوها أي داخلوها، فأقسم على ذلك وقال: وإن منكم، تقدير الكلام والله ما منكم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فآتاك الخبر أنك وارد، ولم يأتك الخبر أنك صادر، فمن أيقن بذلك كيف يلهو؟ من أيقن بذلك كيف يلعب؟ من أيقن بذلك كيف يجري وراء شهواته؟ من أيقن بذلك كيف يترك واجباته؟ من أيقن بذلك كيف يجرؤ على معصية الله وهو يعلم أن المعصية سبب من الأسباب المهلكة؟ فيا عباد الله أفيقوا، يا عباد الله أفيقوا، كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها طالبا، وكلنا قد أيقن بالنار وما منها وما نرى منها هاربا. فبماذا تفرحون؟ وماذا عساكم تنتظرون؟ الموت، الموت، الموت. فيا إخوتاه، سيروا إلى ربكم سيرا حثيثا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة فأكون من المحسنين، فيأتيك الجواب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، من أجل أن نبتليه. وأعناه على ما حمل، أعناه على ما حمل، أعناه على هذا التكليف، فجعلناه سميعا بصيرا، وأرسلنا إليه الرسل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من هم الأبرار؟ المؤمنون أصحاب العقيدة السليمة والعمل الصالح، المؤمنون الذين صلحت عقائدهم وصلحت أعمالهم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم الأبرار الذين صلحت عقائدهم وصلحت أعمالهم. إن الأبرار يشربون من كأس، والكأس لا يطلق على القدح إلا إذا كان ملآن. القدح إذا كان فاضي يسمى قدحا، وإذا كان مليان خمر يسمى كأسا. وفي الجنة خمر، نعم في الجنة خمر، قال الله تعالى فيها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. في الجنة خمر، خمر طاهرة مطهرة منزهة عن كل رجس خمر الدنيا. من ترك شرب الخمر في الدنيا ايمانا واحتسابا عوضه الله بخمر الجنة في الآخرة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها أن يخلط له، تخلط لهم الخمور بالكافور، كان مزاجها نشره مستطيرا. الخوف من اليوم الآخر هو الحجاب الحاجز بينك وبين ما حرم الله. فنم في قلبك أيها الشاب الخوف من لقاء الله، نم في قلبك. وأما الأبرار بتخلط لهم المشروبات، تخلط لهم مشروبات. أما السابقون المقربون بيشربوا من الصافي غير الممزوج، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم ذكر الله تعالى بعض أعمالهم الصالحة فقال يوفون بالنذر. يوفون بالنذر، والنذر ما أوجبه الإنسان على نفسه مما لم يوجبه الله تعالى. النذر ما أوجبه الله على نفسه مما لم يوجبه الله تعالى، يعني الله تعالى ما فرض علينا صيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس سنة. فلو واحد قال لله علي نذر أن أصوم الاثنين والخميس من هذا الأسبوع، صار صيام الاثنين والخميس واجبا عليه بالنذر. النذر أن توجب على نفسك من الأعمال الصالحة ما لم يجبه الله تعالى. هذا النذر منه المطلق ومنه المقيد. النذر المطلق ما ذكرنا، أن تقول لله علي نذر أن أصلي الليلة 11 ركعة، لله علي نذر أن أصوم 3 أيام من هذا الشهر، هذا نذر مطلق. والنذر المقيد هو المعلق على شرط، إن نجح الولد سأصوم شهرا، إن شفى الله مريضي سأذبح جملا، وهكذا. هذا النذر المعلق مكروه في الشريعة، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. يعني أنت عايز ابنك ينجح ويجيب مجموع كويس، تقول يا ربي لو الولد نجح أنا حذبح ذبيحة. اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى حينجح الولد عشان تذبح الذبيح، لا، ان النذر لا يرد من قدر الله شيئا. وهذا النذر المعلق خلاف الادب مع الله. الادب ان تقدم الوسائل بين يدي المقاصد. انت لك حاجة عند ربنا، تقرب الى الله بما استطع، توسل الى الله باي عمل صالح، وقل اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك فنجح ولدي، اشف مريضي، رد غائبي، ونحو ذلك. لكن يا رب لو نجحت الولد حذبح لك، ولو شفيت الولد حذبح لك، هذا خلاف الأدب. ومع ذلك إذا نظر الإنسان نظرا معلقا وتحقق الشرط وجب الوفاء به. والله تعالى يمدح على الوفاء بالنذر فيقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوم القيامة، يوما كان شره مستطيرا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الخوف من اليوم الآخر هو الحجاب الحاجز بينك وبين ما حرم الله. فنمي في قلبك أيها الشاب الخوف من لقاء الله، نمي في قلبك الخوف من اليوم الآخر. لو نما في قلبك الخوف من اليوم الآخر حال بينك وبين كل الشهوات المحرمة. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. من يأمن عذاب الله يا عباد الله؟ من يأمن عذاب الله؟ فيا أيها الشاب إذا أردت أن تطهر نفسك من الفواحش ما ظهر منها فهو بطن، فاعلم أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. وإذا هممت بالحرام فتذكر أن الله يراك وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لكن الإنسان الذي يجري وراء شهواته لا يذكر اليوم الآخر. ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في ايه؟ في قلوبهم. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. وجزاهم في روعة مستقبل الشباب، احنا لسه في بداية حياتنا، دعنا نعيش ايامنا، دعنا نعيش ليالينا، دعنا نفرح بشبابنا. يا ايها الشباب ان الموت يأتي بغتة، ان الموت يأتي بغتة. انا اسألك يا ابن العشرين، يا ابن العشرين اسألك، ارجع بذاكرتك الى الوراء وانت في الصف الاول الابتدائي وانت الان في الجامعة، كم من زملائك ماتوا؟ انت لسه ابن 20 سنة، يعني لسه في بداية عمرك، لكن من يوم ما دخلت الابتدائي كده وبدأت تعرف الناس وتتخذ الزملاء والاصحاب، تذكر كده كم واحد من زملائك ماتوا؟ يا ابن 30، كم من اخوانك ماتوا؟ وكم من صحيح مات من غير علة؟ وكم من عليل عاش حينا من الدهر؟ انها اجال لا يعلمها الا الله عز وجل، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ولكل امة اجل، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا ايها الشاب اكثر من ذكر الموت، اكثر من ذكر الموت. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. فاذا اكثرت من ذكر الموت اكرمت بثلاثة: تعجيل التوبة والاجتهاد في الطاعة والقناعة. من اكثر من ذكر الموت اكرم بثلاث: تعجيل التوبة والاجتهاد في الطاعة والقناعة. لكن مشكلتنا في نسيان الموت، مشكلتنا في نسيان لقاء الله، مشكلتنا في عدم تذكر أهوال اليوم القيامة، أهوال اليوم الآخر. لكن الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بتطعموا الطعام ليه يا جماعة؟ عايزين ايه؟ عايزين الناس تضرب بكم المثل في الجود والكرع؟ عايزين الناس يقولوا ما شاء الله فلان بيته مفتوح، ما بين الناس ما تقطعش عنه ابدا؟ لا لا لا لا، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما عايزين ايه؟ انا نخاف، الخوف الخوف الخوف، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوما مقداره 50,000 سنة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يوما تقول فيه الرسل اللهم سلم سلم، يوما تقول فيه الأنبياء كل نبي يقول نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ما دمت كنت خايفين من اليوم ده يبقى ابشروا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في ايه في قلوبهم، ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا، بما صبروا على ايه؟ على التكاليف، بما صبروا على التكاليف التي كلفهم الله بها. الاوامر عايز صبر، والنواهي عايز صبر، اقيموا الصلاة عايز صبر عشان تقيم الصلاة، لا تقربوا الزنا عايز صبر حتى تنتهي عن الزنا، الصلاة ثقيلة وكل ساعتين المؤذن جدا، يعني العملية ما فيش غير من العشاء للفجر ومن الفجر للظهر، دول الوقتين المتباعدين من العشاء للفجر ومن الفجر للظهر، ساعه ما الظهر جدا على ما تروح ساعتين تلاقي العصر الله اكبر، تروح ساعتين تلاقي المغرب بيقول الله اكبر، ساعة ونص والعشاء يقول الله اكبر، تكاليف متكررة وتكاليف ثاقة شاقة عايزة صبر، عايزة صبر عليها. والفواحش عايزة صبر، وخاصة انها اليومين دول سهلة ووسائلها سهلة جدا، اي انسان يريد ان يسلك طريق الفجور لا يمنعه مانع، الذين يعينون على الفجور كثر وطريق الفجور ميسرة، فعايز تصبر نفسك عن الحرام. ذنوب اليوم وكم عدد ذنوب الشهر وكم عدد ذنوب السنة وكم عدد ذنوب السنين التي مضت من عمرك، وقل لي بربك كيف ستلقى الله بهذه الذنوب. في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. نريد من شبابنا ان يتأسوا بنبينا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، شاب في منتهى الشباب ومنتهى القوة وعنفوان الشباب، وفي بيت عبد مملوك وسيدته هي التي تدعوه، وقد هيأت له الجو، تجملت وتزينت وتحسنت وبعدين وفرت له كل سبل الامن، يعني ما تخافش، انتوا عارفين القصور بيبقى لها ابواب كثيرة مش زي داري ودارك الباب تخش من الشارع على وسط الدار على طول، لا، القصور حواليها سور وقبل السور سور وبعد السور في باب وبعض الباب باب، غلقت الابواب يعني ما تخافش، يعني على ما حد يخبط على الباب البراني هنكون احنا خلصنا كل شيء تمام وقاعدين مستريحين خلاص مفيش ادنى شبهة. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. هؤلاء الشباب الذين يصبرون انفسهم عن الفواحش، الذين يصبرون انفسهم عن الحرام وهو في متناول ايديهم، هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، لم يمنعه من اجابتها الا خوف الله، لم يمنعه اي مانع الا خوف الله. ولو امتنع الانسان عن اجابة من دعته الى نفسها لاي مانع غير خوف الله لم يكن محمودا، لم يكن محمودا. انما يحمد الانسان اذا دعي الى الحرام فتركه من مخافة الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقة اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من مخافة الله، تذكر القيام بين يدي الله وتذكر ذنوبه ففاضت عيناه من مخافة الله. والله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا أيها الشاب أنصحك أن تخلو بنفسك ساعة وأن تسأل نفسك كم مضى من عمرك، 20 سنة، 30 سنة، كم فيها من يوم وكم في اليوم من ساعة، وكم من ذنب ترتكبه كل ساعة، فكم عدد ذنوب اليوم، وكم عدد ذنوب الشهر، وكم عدد ذنوب السنة، وكم عدد ذنوب السنين التي مضت من عمرك، وقل لي بربك كيف ستلقى الله بهذه الذنوب. فإن لم تجري الدموع على خديك إشفاقا من هذه الذنوب فأجرها ندما على قسوة قلبك. إذا تذكرت ذنوبك ولم تجري دموعك على خديك من مخافة هذه الذنوب فابكي على قسوة قلبك، لأن قلبك قاسي، وقسوة القلب عقوبة يضربها الله على من يشاء من عباده. الخوف من الله، الخوف من لقاء الله، الخوف من يوم الآخر. اصبروا على طاعة ربكم، صبروا أنفسكم عن المحارم، وإذا ابتليتم بما تكرهون فاصبروا، فإن الله قال وجزاهم بما صبروا، بما صبروا على الطاعة وبما صبروا عن المعصية وبما صبروا على الأقدار المؤلمة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. وجلسة الاتكاء جلسة المزاج وخلو البال، فالإنسان المهموم المغموم لا يتكئ، وإنما يتكئ من خلى باله وصفى مزاجه. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. استمع وتصور هذا المشهد الجميل، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يبقى حضرتك قاعد على سرور مرفوعة، على سرور مرفوعة بطائنها من استبرق، وانت قاعد كده على السرير والاشجار حواليك متدنية بظلالها وثمارها. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، وقاعد كده سيد محترم مخدوم، الخدم بيروح ويجوا عليك باللي انت عايزه. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الأواني للطعام والأكواب للإيه؟ للشراب. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب أيضا من فضة كانت قواريرا. أكواب من فضة، كوباية الفضة شفافة ولا غير شفافة؟ الفضة مش شفافة، الفضة مش شفافة. الكوباية الزجاجية شفافة، ترى ما بداخلها من ظاهرها. اما الكوباية الفضة مش شفافة، هذا في الدنيا، لكن فضة الاخرة شفافة، شفافة الزجاج. فضة الاخرة شفافة شفافة الزجاج ترى ما بداخلها من خارجها، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. احيانا بتروح عند واحد يضيفك يجيب لك كوباية شاي كبيرة كده، تقول له انا حقدر اشرب الكوباية ده كله، ده كوباية كبيرة جاوة مش حقدر اشربها، يقول لك اشرب على قدك وسيب الباقي. هو من الكرم جايب لك كوباية ايه، كوباية كبيرة، بس انت مش هتقدر ايه تخلصها. ويجيب لك الاكل تكونوا 3-4 ضيوف، يجيب اكل يكفي 15 ما تقدروش تخلصوه. الخدم بتوعك في الجنة عارفين مزاجك وعارفين طلباتك، لما تطلب كوباية عصير يجيب لك كوباية تكفيك، لا تطلب المزيد ولا تبقي فيها باقية. ولما يجيب لك طبق فواكه كده يجيب لك على قدك، لا تطلب المزيد ولا تبقي فيها باقية، قدروها ايه تقديرا. ويسقون فيها كأسا، برضو كأسا ايه الخمر، كان مزاجها ايه زنجبيل، يبقى في مرة بالكافور ومرة بالايه بالزنجبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلة. خلي بالك ويطاف عليهم، ده فعل مبني المجهول ما ذكرش من الطائف. ويطاف عليهم بآنية، مين اللي حيطوف عليهم؟ صرح بعد ذلك فقال ويطوف عليهم ولدان مخلدون. وفي سورة الطور قال ويطوف عليهم غلمان ايه غلمان لهم، غلمان لهم ولدان غلمان، عيال صغيرة كده لم يبلغوا سن الحلم، خدم الجنة خدم اهل الجنة، غلمان ولدان صغيرين لم يبلغوا سن الحلم. طب ليه ربنا خلى خدام الجنة عيال صغيرة كده؟ لان احنا كلنا بفطرتنا بنحبوا العيال الايه الصغيرة. من اما تروح في الشارع في الجامع في البيت، من اما تلاقي عيل صغير كده تلاقي نفسك مرتاح له، وتاخده وتقبله وتقعده على رجليك وتطلع من جيبك تديله. فعلم الله ان بالفطرة نحب الغلمان والولدان الذين لم يشبوا ولم يبلغوا، فجعل خدام اهل الجنة ايه ولدانا مخلدين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم، اذا رأيت مين؟ اذا رأيت الولدان الخدم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الخدام هما رايحين جايين كده، يتهيأ لك خدم نثر على بساط الجنة. اذا كان الخادم هذا جماله فما بالك بالمخدوم بقى؟ انت لما بتخش دار من دار الخدام لابس قميص وبنطلون ايه اهو ماشي حالك ها. طيب يبقى احنا في الدنيا الخدام بيفرج عن صاحب البيت، طيب جمال الخدام في الجنة اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ده جمال الخادم، فما بالك بجمال المخدوم. قال عليه الصلاة والسلام اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وبعد كده هيخلوهم كده بس وخلاص؟ لا، كل جمعة يزدادون ايه حسنا وبهاء وجمالا، كل جمعة يذهبون للقاء الله تعالى، ولذلك سمي يوم الجمعة يوم الايه يوم المزيد. كل جمعة يذهبون للقاء الله تبارك وتعالى، فيرجعون من هذا اللقاء وقد ازدادوا حسنا وجمالا. يدخل الواحد على نسوانه في الجنة فتقول له المرأة لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، ويقول لها وانت والله لقد ازددت بعدي حسنا وجمالا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. واذا رأيت ثم يعني ايه يعني هناك، لو بصيت كده هناك وشفت الخير اللي هما فيه والنعيم اللي هما فيه، واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما وملكا كبيرا. اتدرون ايها الاحبة ملك ادنى رجل منزلة في الجنة قد ايه؟ ادنى منزلة في الجنة قد ايه منزلته؟ في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار فيقال له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة وأن أعجب يا رب وجدتها ملأة. يا رب أنت قلت لي روح ادخل الجنة وأنا رحت لقيت الجنة مليانة مش لاقي لي مكان، فيقول اذهب فادخل الجنة. يرجع تاني يبص يخيل إليه أنها ملأة، يرجع يا رب الجنة مليانة، يقول اذهب فادخل الجنة يا رب مليانة. يقول أيسرك أن يكون لك في الجنة، الجنة اللي أنت متهيألك مليانة دي، أيسرك أن يكون لك فيها الدنيا ومثلها معها؟ يقول لا يا رب، ده يعني أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ أنا بقول لك يا رب الجنة مليانة، تقول أنت بدخل ولك فيها قد الدنيا مرتين؟ يقول لا أهزأ بك، اذهب فادخل الجنة فإن لك فيها الدنيا وعشرة أمثالها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. طب ربنا قال في آية تانية إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من إيه؟ من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها إيه؟ حرير. دول يحلون فيها أساور من فضة ودول على إيه؟ من ذهب. إيش الفرق بين الاثنين؟ ما هي الجنة درجتين، درجة أولى ممتازة ودرجة أولى غير إيه؟ غير ممتازة، كما شرحنا في التفسير في آخر الرحمن وأول الإيه؟ وأول الواقعة. كنا أصحاب الجنة على درجتين، درجة السابقين المقربين ودرجة المقتصدين أصحاب الإيه؟ اليمين. وفرقنا في التفسير بين الجنة دية والجنة إيه؟ والجنة دي. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. احنا خدنا في الفقه الطهور ايش هو؟ الطاهر في نفسه، المطهر ايه؟ المطهر لغيره. ربنا سقى اهل الجنة شرابا طهورا علشان يطهر ايه؟ قلوبهم مما فيها من الاحقاد والغل والحسد والعداوة والبغضاء. ولذلك قال ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل اخوانا على سر متقابلين. خلاص شربوا المية الحلوة ده ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، خلاص القلوب صفت والضغائن انتهت والاحقاد انتهت والخصومات اتنست، وبقوا كلك في الجنة على قلب رجل واحد ليس بين اثنين خصومة ولا عداوة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان هذا النعيم الذي انتم فيه على الجنة كان لكم جزاء، جزاء على ايه؟ على ما قدمتم في الدنيا، وكان سعيكم مشكورا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم ايه؟ مشكورا. هكذا اخبرنا الله عز وجل، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. معشر الشباب، معشر الابناء، يا فلذة الاكباد، يا قرة العيون، يا امل المستقبل، يا رجال المستقبل، يا اصحاب القرار في الايام القادمة، انتبهوا، هذه هي الاجوبة على هذه الاسئلة. من هو الانسان؟ من اين جاء؟ لماذا جاء؟ الى اين ينتهي؟ احفظوها واعملوا بها، وجدوا واجتهدوا، واعلموا ان اعداءكم كثر، اعلموا ان اعداءكم كثر، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يا معشر الشباب، الله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يا معشر الشباب، اتركوا النت فقد جلب لكم العار وجلب لكم الشنار وعرضكم للدمار. يا معشر الشباب اياكم وسائل الترفيه المفسدة التي افسدت دينكم وافسدت اخلاقكم وعرضتكم لخزي الدنيا، وارجو الله ان يتوب عليكم حتى تنجوا من خزي الاخرة. يا معشر الشباب اغتنموا خمسا قبل خمس، حياتكم قبل موتكم، وشبابكم قبل هرمكم، وصحتكم قبل مرضكم، وغناكم قبل فقركم، وفراغكم قبل شغلكم. واسمعوا لذلك القائل وهو يقول: تزود من التقوى فانك لا. هذا المسجد مقامة، خطبة الجمعة ثابتة كل اسبوع، ودرس الثابت دائما في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، درس السبت ودرس الاربعاء عقيدة وفقه. والنبي يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. اياكم والنت، واياكم والفضائيات، واياكم والمواقع الاباحية، واياكم والمواقع المسعورة، واياكم والمواقع التي تفسد دينكم قبل ان تفسد اخلاقكم. اياكم والدجاجلة، واياكم والسحرة، واياكم والعرافين، واياكم والقنوات التي خصصت لإثارة الشبهات التي تفسد عليكم عقائدكم ودينكم. احذروا اعداءكم، احذروا اعداءكم، اعلموا انكم امل الامة ومستقبلها، امتكم تعقد عليكم الامان، لانكم بعد سنين حملة الراية وصانع القرار، واعداء الامة يريدون ان يفسدوا الامة من افساد شبابها. فاحذروا اعداءكم يا معشر الشباب، فوتوا عليهم الفرصة، لا تستجيبوا لهم، واستجيبوا لربكم وهو يناديكم: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله واياك وسائر المسلمين وسائر الحاضرين والغائبين من اصحاب الجنة الفائزين. يا معشر الشباب شكرا لكم على اجابة هذه الدعوة، واقول لكم ارجو ان تكون هذه نقطة الانطلاق، وارجو ان تكون هذه البداية، بداية الصفحة الجديدة مع الله تبارك وتعالى. لا تيأسوا من روح الله، ولا تقنطوا من رحمة الله، ولا يضركم ما ابتليتم به. ففي الحديث ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك قال القائل: ليس من العيب ان تخطئ، ولكن من العيب ان تتمادى في الخطأ. اذا كنتم اخطأتم فباب التوبة مفتوح، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وها نحن قد مددنا ايدينا اليكم لنأخذ بايديكم الى صراط الله المستقيم. وشعارنا قول نبي الله نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نحن ندعوكم، نفتح لكم قلوبنا ونفتح لكم بيوتنا، وبيوت الله لكم مفتوحة بالليل وبالنهار، والدروس في هذا المسجد مقامة، خطبة الجمعة ثابتة كل اسبوع، ودرس الثابت دائما في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن درس السبت، ودرس الأربعاء عقيدة وفقه. والنبي يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شكرا لكم على إجابتكم الدعوة، وشكرا لكم على حضوركم، وأذكركم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ونرجو أن نراكم دائما في مسجد النور في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القيمة محمد وسيلة الفضيلة المعافرة. وبعد، فقد وردتنا أوراق فيها أسئلة، وفيها بعضها عتاب على الآباء وأولياء الأمور، وفي بعضها طلب للقاء مرة ثانية. يقول الكاتب: نرجو لقاء للرد على أسئلة الشباب خاصة، ثانية للإجابة على أسئلة الشباب وكل ما يدور في فكرهم وعقولهم وكل ما يتطلعون إليه. وكما قلت، لتكن هذه الساعة المباركة إن شاء الله، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، هي نقطة الانطلاقة. وإن شاء الله في المسجد مع الدروس الموجودة التي أعلنت عنها، درس السبت الأربعاء، هناك حلقات تحفيظ القرآن الكريم من الفجر حتى العشاء. نرجو من الشباب أن ينضموا إلى هذا الركب الإيماني القرآن ليتعلموا كتاب الله عز وجل. يا شباب الإسلام، يا شباب المسلمين، الهجمة عليكم شرسة، ونحن نعظوكم، نحن نعظوكم، الهجمة شرسة، لكن لا بد أن تقاوموا، لا بد أن تعملوا على وقاية أنفسكم وإنجاي أنفسكم، واعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الهجمة الشرسة إلا طلب العلم. العلم معشر الشباب هو السلاح، تحصنوا بالعلم وتحصنوا بالفقه، واطلبوا العلم وحافظوا على حلقات العلم، وزاحموا العلماء بالركب حتى تتفقهوا في الدين. هو كل هذا الذي أصبنا به من جراء جهلنا بديننا وجهلنا بعظمة ربنا. العلم يعرفنا بالله ويعرفنا بأسمائه وصفاته. العلم يوجد في قلوبنا خشية الله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيا معشر الشباب، ندعوكم من الحرص على مجالس العلم السبت والأربعاء والجمعة في هذا المسجد إن شاء الله، وحلقات تحفيظ القرآن وتعليم تلاوة القرآن معقودة في المسجد للصغار والكبار من الفجر حتى العشاء. مرحبا بكم في كل وقت في هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل، مسجدكم العامر، مسجد النور بالشين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدوركم للإسلام، وأن يحبب إليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبكم، وأن يكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلكم من الراشدين، وأن تقر بكم أعين آبائكم وأمهاتكم، وأن تقر بكم عيون أمتكم ومجتمعكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء الأربعاء إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.